محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى، اللهم صل على المصطفى، حبيبنا محمد عليه السلام، حبيبنا محمد عليه السلام. يقول لمن شاك فيكون، يقول لمن شاك فيكون، ويبدئ سبحانه ويعيد، ويبدئ سبحانه سبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فرض، علينا له الحمد.